إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إلى عرفات. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفاتي. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، عنت لك في الترب المقدس جبهة يدين لها العاتي من الجبهات، وقدمت أعذاري إليك وخشيتي وجئت بضعفي سابقا وشكاتي، ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، وتشهد ما آذيت نفسا ولم أضر ولم أبغ في جهري ولا خطراتي، ولا غلبتني شقوة أو سعادة على حكمة آتيتني وأناتي، ولا جال إلا الخير بين سرائري لدى سدة خيرية الرغبات، ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي، وأنت ولي العفو فامحو بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصات، لمظهر دين الله فوق تنوفة وباني صروح المجد فوق فلاتي، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات، وذلك ماضي مجدهم وفخارهم فما ضرهم لو يعملون لآتي، فقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. شعر أمير الشعراء أحمد شوقي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.